حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجما وذرا وجبال ولولا أثر النور لقلنا كنت خيال سلاما يا عمر الفاروق سلاما يا عمر الفاروق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم قصة الفاروق. إنه عمر ابن الخطاب، إنه الذي أطفأ نار المجوس، إنه الذي فتح البلاد والأمصار، إنه عمر. وإياكم في هذه الأمة محدثون، فإن منهم عمر ابن الخطاب الذي كتب الله عز وجل على لسانه الحق والعدل. عمر كان يجوع مع جياع المسلمين، ولم يكن يرضى يوما أن يشبع وبعض المسلمين جائع. هذا هو أميرهم، هذا هو قائدهم، هذا هو حاكمهم. يقول عامر بن ربيعة: سافرت معه إلى الحج من المدينة إلى مكة ورجعت معه. يقول: والله ما وضع له فسطاط، خيمة ما نصبت له بالطريق كله. يقول: إنما هو رداؤه، ثوبه اللي يتغطى فيه. يقول: إن أراد أن ينام وضعه على شجرة واستظل بظلها ونام، ثم يقوم ويلبس هذا الرداء، وإذا أراد أن يجلس افترشه على الأرض وجلس عليه. هذا هو عمر باختصار. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إنه الزهد في الحياة والتواضع واللين، عرف حقيقة الدنيا بالنسبة للآخرة. سلاما يا عمر الفاروق سلاما. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى يوما من الأيام رجلا يهوديا كبيرا بالسن، شيخا كبيرا، رآه يتسول. قال: ما شأنه؟ فناداه عمر، قال: من أين أنت؟ قال: من كذا وكذا. قال: لما تتسول؟ قال: لأعطي الجزية. قال: ومن يأخذ منك الجزية؟ أنت رجل بهذا العمر. قال: عاملك. ويسمى الوالي في ذلك الزمان، زمان عمر، عمر نظم الدولة، عمر رتب المهام والمناصب. عمر كان يسمي الوالي العامل. شوف الاسم، ترى حتى الاسم له معنى. قال: عاملك. فإذا بعمر يبكي. قال: أخذتم منه شبابه، يعني في شبابه كان يعمل ويكد ويعطيكم من الجزية، والآن لما كبر وعجز ما تعطونه؟ بكى عمر وأرسل رسالة في الأمصار في بلاده أن يفرض لكل عاجز عن العمل مالا، مريض، مقعد، عاجز، يفرض له مثل الراتب من بيت مال المسلمين، سواء كان مسلما أو غير مسلم. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. اليوم إذا قالوا لك أن الدول الأوروبية والدول الغربية، شوف شلون بعض المهاجرين المسلمين يعيشون أجمل حياة، ترك عنك هذا كله. قبل 1400 سنة وأكثر كان عمر في عز الاستعباد في الأمم والإذلال للبشر من قبل الدول الأخرى، كان عمر يعلم الأرض، يعلم الدنيا الحضارة، كان يعلمهم كيف يفرض لإنسان إذا كبر بالسن ما يسمى اليوم بالتأمينات الاجتماعية، تقاعد. في زمن عمر كان موجود طفل كبير بالسن حتى لو لم يكن من أهل بلدنا، لو لم يكن مسلما أصلا يعطى ذلك الراتب ليعيش عزيزا كريما. أصابت المسلمين سنة وعام الرمادح وجاع الناس وازداد البلاء، مات من مات والناس يعني اشتد فيها الجوع، كان عمر مثلهم يجوع، ما كان يرضى أبدا أن يأكل والناس جياع، حتى دخل بيته يوم من الأيام فوجد سمنا والسمن أغلى من الزيت، الزيت العادي. قال: ما هذا؟ قال: سمن في بيتك. قال: أكل سمنا لا أكله الجياع؟ لا والله، ائتوني بالزيت، لا أكل إلا كما يأكل جياع المسلمين. أرسل له عتبة، عتبة أحد أصحابه لما فتحت أذربيجان كان واليا عليها، فأكل طعاما عندهم يسمى الخبيص، نوع من الحلوى طعمها لذيذ، فأرسل جزءا يسيرا منها مع رسول له إلى عمر ليتذوقها عمر بن الخطاب. فجاء رسول عتبة إلى عمر فسلم عليه، قال: أقرئك من عتبة السلام وأهديك هذه الهدية. فذاقها عمر فوجدها لذيذة، قال: ما هذا؟ قال: تسمى خبيصا. قال: من أين؟ قال: من أذربيجان. قال عمر لرسول عتبة، قال: أكل الناس يأكلون من هذا؟ هذا اللي اسمه خبيص عندكم كل أهل البلد يأكلون؟ قال: لا، إنما هو للخواص. قال: إذن أطبق الإناء، سكر، أعطاه للرسول، قال: اركب دابتك. ركب دابته، قال: اذهب وارجع إلى عتبة فقل له: هذا الطعام ليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك. شوف الأسلوب، يبي ربي ولعته، هذا الأكل لا أنت جيت به من عندك ولا علشان أبوك وأمك هذا الأكل صار، لا. قال: فاشبع مما يشبع منه جياع المسلمين وكل كما يأكل الناس، وأرجع الطعام إلى عتبة ولم يرضى أن يأكله، حتى الهدية ما قبلها. عمر يعلم اللي تحته إن هذه الدنيا لا تفتنكم. كان دائما يبكي عمر، من أكثر أسباب بكائه كلما أرسلت إليه يعني هدية من الدنيا أو فتحت له شيء، فتح له شيء من الدنيا كان يبكي. ليش يبكي؟ كان يقول: أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا، أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. هكذا كانت الدنيا بالنسبة لعمر، ما كانت الدنيا في قلبه أبدا والله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الدنيا، علوا أي استكبارا في هذه الحياة، للذين لا يريدون علوا في الحياة الدنيا، لا يريدون الكبر فيها. كانت تأتيه الدنيا وكان يبكي ويبتعد عنها، هكذا كان عمر. عمر كان بطنه يقرقر ويضرب على بطنه ويقول: قرقري أو لا تقرقرين، فوالله لا أشبع حتى يشبع جياع المسلمين. هكذا كان عمر. يوم من الأيام سعد ابن أبي وقاص حصل على بعض جواهر كسرى فأرسلها لعمر، فأخذ الرسول الجواهر وذهب إلى المدينة. يقول: فبحثت عن عمر فوجدته بين الناس، عنده قدر وعنده خادم له اسمه يرفع، خادم وعمر واقف عنده، وفي مرق وخبز يصب المرق للفقراء والناس صفين صف دور، ويقول حق خادمة: ضع هنا مرقا، ضع هنا خبزا. هو يشرف بنفسه، هو يصب المرق، يوزع الخبز، والجياع كلهم موجودين والناس جايين جياع المدينة. يقول: فلما انتهى وأعطى الناس عشاءهم، يقول وهو يرقب الحين الرسول سعد بن وقاص عند الجواهر ومنتظر، يقول: فنظرت فإذا هو رجع للبيت، قال لزوجتي أم كلثوم: ضعي لنا العشاء. فجاءت له بخبز يابس وجريش ملح أردأ من طعام الفقراء اللي بره، هذا الأمير. يقول: فأكل، فطرقت الباب عليه واستأذنت ودخلت. يقول: فقلت له: خذ تفضل من سعد. قال: ما هذا؟ قال جواهر من جواهر كسرى، قال ارميها. يقول فوضعتها ثم ذهبت. يقول ولما أردت أن أركب دابتي أسرع إلي، قال يا هذا اتق الله، خذ هذه الجواهر وبعها وضع أموالها في المسلمين، في فقراء المسلمين، لا تفتني بها. لا يرضى حتى أن يتولى توزيع الأموال للفقراء والمساكين. ما أراد الدنيا، طلقها ثلاثا كما طلقها صاحباه قبله. هكذا كان أمير المؤمنين حاكم الدنيا، هكذا كان عمر الفاروق رضي الله عنه أرضاه. نلقاكم في حلقة مقبلة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملأت الأرض بعدلك وفتحت الأمصار، وقلت بحق الناس لقد ولدوا أحرار. ملأت الأرض بعدلك وفتحت الأمصار، وقلت بحق الناس لقد ولدوا أحرار. وهابتك الدنيا وهابتك الدنيا حبيبي، وهابتك الدنيا وهابتك الدنيا وهابتك الدنيا يا سودا شع وقار. سلاما يا عمر الفاروق، حكمت عدلت من كفن انت رسيخ البال، بمثلك نستصغر نجما وذرا وجبال. ولولا